الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وأولئك هم الفائزون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وأولئك هم الفائزون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. وأولئك هم الفائزون. هم الفائزون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بقصر الصلة وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الأصفهاني على الوجه السابق بتوسط الصلة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وأولئك هم الفائزون. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. وأولئك هم الفائزون. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. وأولئك هم الفائزون. الفائزون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم عند الله وأولئك هم الفائزون. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قالون على الوجه السابق بتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.